سماحة الشيخ، يتساهل الكثير من الناس حيث يرون أهلهم وذويهم يخطئون في العبادات، فكيف توجهون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ الواجب عليهم يعلموا جميع من تحت أيديهم، ولا يتساهل في هذا الأمر، يعلم بنته ويعلم أخته ويعلم جدته وأمه ويعلم خالته ويعلم جميع من تحت يده، حتى الخدم الذي عنده يعلمهم ويرشدهم الحق. الله خذ على أهل العلم يعلم، كل ما كان عنده علم عليه العهد والميثاق يعلم ويتقي الله، ولو كان ليس بعالم لكن يعلم ما علمه الله، ويعرف الصلاة ويعرف كيفيتها الحمد، يعلم الناس، يعلم بنته وأخته وجدته وأمه، يعرف أن الغيبة حرام يعلمه أن هذا لا يجوز، يعرف أن الزنا حرام يعلمه أن الزنا محرم، يعرف أن المسك حرام يعلمه أنه محرم، وهكذا يعلمهم ما علمه الله. يعني هو قسم، قسم يحتاج إلى أهل العلم يعني يخفى دليله، وقسم لا يحتاج إلى أهل العلم، يعني هو واضح، الصلاة واضحة يعرفها الخاص والعام من الإسلام الذي تعلموا وتبصروا، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم العقوق والدين وحدهما، وهكذا نعم. شيء واضح يعلمه، واللي مو واضح يسأل أهل العلم ثم يعلم أهل البيت. جزاكم الله خيرا سمحت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.